أحسن كتاب الحمد لله تعالى كل شيء الحمد لله في كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أسماءكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات تدل على قدرته هم بيكذبوا البعث فكر كذبوا بالبعث كذبوا بالبعث وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فبس حدا يقولهم هو انتم مش هتشوفوا في حاجات كتير قوي بتدل على الله في حاجات كتير قوي بتدل على قدرة الله في حاجات كتير قوي بتدل على وحدانية الله من آياته ده آية من الآيات اللي بتدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى آية من الآيات اللي انت بيها تفهم علامة علامة ربنا سبحانه وتعالى وضعها أو أمر الإنسان أن يتفكر فيها حتى يعتبر الإنسان حتى يضعر الإنسان حتى يعرف الإنسان من هو الله. أقوله كل شيء يدل على الله مفيش حاجة في الكون لو هكرت فيها كده إلا وتلاقيها في الآخر وصلت لإيه؟ توصلت لربنا سبحانه وتعالى. فبارح اتكلمنا على من أيدي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا زي إن ربنا خلق الجنس البشري من ذكر وأنثى وازاي ان الانسان يسكن الى الى الى زوج من غير يعني الطبيعي المتبادل للذهن ان الراجل هيسكن الى رجل والمراه تسكن الى المراه طبيعه المخلوقات كده لكن ان الرجل يسكن الى المراه وتكون هي موده وسكن هذه ايه ايه وازاي ان بعد كده يقولوا الارواح كيف تتلاقى الارواح في الاجساد وكيف البعث وانا بقول لكم اذا كان جعل الازواج بينكم فكيف تتعجبون من مزج او تزويج الارواح دي الاجساد والبعث يوم القيامه. ثم ذكر الله قال بعد ما ذكر ايات في النفس البشريه وايات في الحياه الاجتماعيه ذكر ايه على ايه على الخلق قال ومن اياته اي من الايات الداله على قدرته ووحدانيته وعظمته وعزته وقدرته وقوته وعلى علمه وحكمته ايه الايه دي قال خلق السماوات والارض بص كده بص في السماء انظر الى هذه السماء انظر مره اخرى مره ثانيه مره ثالثه ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ما لقاش حاجه يطلعها ما لقاش حاجه تطلع وحشه ما لقاش حاجه مش جميله ما لقاش حاجه مش كامله ما لقاش حاجه مش عظيمه ما لقاش خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ملوش حكمه. قال ومن اياته خلق السماوات والارض اي من ايات الداله على قدره الله خلق السماء يقول لك فلان يقدر يعمل المدينه ديت يقول له عارف كل عارف البلد ديت مين اللي بناها فلان الشركه بتاعه فلان هي اللي بناتها فتيجي تقول لي هيعمل مدينه مدينه مين اللي انت بتتكلم فيها. فربنا سبحانه وتعالى بيرد على هؤلاء اللي بيقولوا كيف يكون البعث يعلمون ظاهره من حياه الدنيا وهم عند اخرتي هم غافلون اللي بيقولوا هو هيبقى في اخره هيبقى في بعث معقول هيبقى في يوم قيامه معقول هيبقى في حساب وجزاء ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحيا ومبعوثين. فربنا بيقول تعالى بيقولوا ايه بيقول لهم بعد ما ذكر ايات عظيمه في مساله قدره الله والتمثيل بان الادم كان تراب وان البعث اسهل من الخلق ابتداء والله يبدئ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون وخلق ادم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومساله تزويج تزاوج الارواح مره اخرى مع الاجساد نظر إلى شيء آخر. إيه هو حاجة؟ حاجة أعظم من قضية البعث، حاجة أعظم من قضية الخلق. إيه هي؟ من خلق الإنسان أقصد، يعني حاجة أعظم من قضية خلق الإنسان هي إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر. إن ربنا خلق هو اللي خلق السماء والأرض، فأنت جاي تتكلم في هيخلق الإنسان إزاي؟ هيرزق الإنسان إزاي؟ يقول لك هو إزاي هنرزق؟ يا عم هو كان في يوم من الأيام قال لك أنت مشكلتك في الرزق فين؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. هو انت في يوم من الايام كنت اتسالت عن رزقك؟ كنت في يوم من الايام كان ربنا سبحانه وتعالى قال لك احنا محتاجين ندبر مساله رزقك خالص؟ هو سبحانه وتعالى خلقك وهو كتب رزقك وانت في بطن امك وهو هيميتك ويرزق اللي وراك وانت هيتسنسخ منك 100 واحد بعد كده. كان ادم واحد ربنا بيرزقه وبعد كده بقوا مليون بقوا ربنا بيرزقهم بعد كده بقوا مليار ربنا بيرزقهم بعد كده بقوا 100 مليار ربنا برضه بيرزقهم. والسماء ولانها بيد وانا لموسعون ربنا بيوسع الخلق ويوسع الارزاق ويوسع مدارك الانسان ويوسع العلوم. العلوم تتسع كل شويه تجد الايه العلم يكبر والناس تعمل بحث في حته معينه في جزء معين في تفصيله من تفاصيل تفاصيل اللي كان زمان بقى مجمل كان الوقت بقى الوقت ايه بقى علوم كثيره. قال ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم. اختلاف اللسان يعني اختلاف اللسان اختلاف اللغه ولا اختلاف اللهجات. دي آية. آية ازاي بقى؟ الأسود بتتكلم مع بعض، النمل بيتكلم مع بعض، النحل بيتكلم مع بعض، العصافير بتتكلم مع بعض. يقول لك لكل أمة لغة بيان بيعرفوا يبينوا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان أصله إنسان وفي اختلاف في ألسنة الناس ويفهموا بعض. يعني دول بيتكلموا بلغة ودول بيتكلموا بلغة ودول بيتكلموا بلغة ودول بيتكلموا بلهجة مختلفة عن لهجة الايه القوم الاخرين في نفس اللغة. بل لكل قوم مصطلحات. يعني الاطباء لهم مصطلحات فاهمين بعض، القضاء لهم مصطلحات فاهمين بعض، المدرسين لهم مصطلحات فاهمين بعض، المهندسين لهم مصطلحات فاهمين بعض. قال ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم. قال خلق السماوات والارض اي خلق السماوات في اتساعها وارتفاعها وشكوف اجرامها وزهره كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات والارض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال واوديه وازهار وبحار وكفار وحيوان واشجار. كل ده ربنا خلقه. الانسان بيمشي وماشي ويشوف كده هو مين اللي عمل ده جبل وده وادي ودي ارض صحراويه ودي ارض زراعيه وده نهر وده بحر ومين اللي عمل ده؟ يعني مين اللي حفر البحار؟ مين اللي حفر المحيطات؟ مين اللي جاب الميه حطها في المحيط دي؟ مين اللي حط الانهار دي؟ مين اللي عمل الاشجار دي؟ مين اللي خلق عالم الحيوانات على غير مثال سابق؟ مين اللي خلق الحيوان ده غير الحيوان ده والشجره دي غير الشجره دي والثمره دي غير الثمره دي وطبيعه الارض دي غير طبيعه الارض دي والناس اللي عايشه هنا مختلفه عن الناس؟ من الذي فعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. اذا كان الله سبحانه وتعالى فعل ذلك هيجي بعد كده تقول لي هو ازاي ربنا يخلقنا ويعيدنا مره اخرى؟ قال واختلاف السنتكم يعني اللغات فهؤلاء بلغه العرب وهؤلاء تتل لهم لغه اخرى وهؤلاء كرز وهؤلاء هوم وهؤلاء افمش وهؤلاء بربر وهؤلاء تكلوج وهؤلاء حبشه وهؤلاء هنود وهؤلاء عجم. ده انجليزي وده فرنساوي وده الماني وده روماني وده كله بيتكلم وفوق بعض. ويقول لك طيب هو فوق بعض ازاي؟ فوق بعض ربنا سبحانه وتعالى علمه البيان. خلق الانسان علمه. تخيل الحياه من غير بيان. يعني تخيل لو احنا مش عارفين نعبر عن يعني انا مش عارف اللي انا بشاور عليه ده اسمه ايه فانا بقول لك فانت بتقول لي ايوه مش فاهم عايز ايه. تخيل كده ان الناس بتتعامل بالاشارات دون لغات فيقول له اللي انا قصدي الكشاف افتح الكشاف انا قصدي الميكروفون وكل واحد بقى بايه بيشاور على قد فهم الناس حدد ايه يقول له انا قصدي عايز ميه ولا عايز ايدك وجعاك عايز ترفعها مش عارف يشاور. ان الانسان يعبر بلفظ عن مدلول وان المدلولات الالفاظ تكون واحده عند الناس. علم ادم الاسماء كلها. من الذي علم الانسان؟ لغه للتعبير عن شيء مسبق معروف عند الناس تسويق اللغات. يعني هو فاهم هو بيشاور على ايه وفاهم الاشاره هتدل على ايه لكن هو بدون تعليم اللغات مفيش. واختلاف السنتكم والوانكم اختلاف اللسان واختلاف اللون. قال هؤلاء اكراد واختلاف الوانهم فجميع اهل الارض بل اهل الدنيا منذ خلق الله ادم الى قيام الساعه كان لهم كل له عينان وحاجبان وانف وجبين وفم وخدان ولا يشبه واحد منهم الاخر. فيش يقول لك يخلق بشبه البعيد يطلعوا له البعيد ما تلاقوهمش زي بعض بالظبط. يا شباب مليارات البشر ما فيش واحد شكل التاني ما فيش بصمه زي التاني ما فيش عين زي التاني مفيش مشاعر زي التاني، مفيش رد فعل زي التاني، مفيش مشيك زي التاني. أمشاش، عدد أمشاش البشر عدد غريب. كنا بنتكلم في عيد الزن والأخرى يبوك من بني آدم من ضوئيهم ذرياتهم وشادهم على أنفسهم. فكان الشيخ أباقي الجزائري بيكتب في التفسير يقول لك لو أن جمع الحيوانات المنوية في عالم الذر لجميع البشر لجمعوا في كأس ماء. تخيلين 7 مليار واحد، عشان تجمع 7 مليار واحد تحطوهم قد ايه في قد ايه كوبات ميه. يعني حيوانات الحيوان المنوي القذف المنوي بتاع الرجل في 100 مليون حيوان. فلو عايز تجيب 7 مليار مش هيجيبوا قد ايه، قد كوبايه ميه. كوبايه ميه دي فيها ايه؟ فيها الجينات الوراثيه بتاعت مين؟ بتاعت 7 مليار واحد في كوب من الماء. ان فيها الصفات الوراثيه بتاعت 7 مليار واحد. لك ان تتخيل كيف خلق الله سبحانه وتعالى الانسان اختلاف الالوان. فيش واحد عينه زي التاني ولا شعره زي التاني ولا بصمه ايده زي التاني ولا احساسه زي التاني ولا قلبه زي التاني ولا نفسه زي التاني. كلهم مختلفين عن بعض. ايه القدره دي؟ لما بيجيبوا كان في اختبار المتفوقين يقول لك هات لي ايه، هات لي 15 استعمال للمشبك. فتلاقي واحد يجيب له يعني ايه دماغه بقى تسرح، وبعد شويه يبدا ايه بعد العشره يبدا يكرر يقول له هنعمل كذا، ويقول له ايه مفرده اخرى هي نفس الحاجه. ان ولله المثل الاعلى، كيف ابدع الله سبحانه وتعالى هذا الخلق اللي ما فيش واحد شكل تاني. طب الجيل ده ممكن نكرره في الجيل اللي بعده؟ مفيش. ان الاجيال لا تتكرر، وان الناس في مشارق الارض المغاربه العلوم تتسع بيتصلوا ببعض. يعني زمان كان ممكن دول عايشين في قبيله ودول عايشين في قبيله ودول عايشين في مكان مش شايفين بعض، لكن الان العالم اتسع والعالم بقى موصول لبعض. يعني انت هنا شايف واحد في امريكا وشايف واحد في المانيا، وهو في نفس اللحظه اللي هو بيتكلم فيها انت الكلام بيبث ليك وبتايه وبتشوفه. ومن هم برضه ايضا مفيش حد شكل التاني. يعني مش لما اكتشفنا اراضي جديده قلنا لا يبقى كده ايه، يبقى هو في يمكن واحد هناك شكل بس هو ما كنتش عارف انا بس القبيله بتاعتي او البلد اللي انا فيها مفيش حد شكلي. لا مع اتساع الارض ومع سرعه التواصل الناس لا يشبه بعضها بعض. يشبه بعضها بعض فين؟ ان هم اصلهم بني ادمين، ان ده بني ادم وده بني ادم في التصور العام. ان هو الاثنين عنده عينين وعنده قلب وعنده كبد وعنده كليتين وعنده انف وعنده اذنين وعنده عقل وعنده مخ وعنده وجه وعنده يدين ورجلين بس كده. طب هات لي ايد كده شكل التانية، هات لي بصمه زي التانية. في حتى في صبع الايد نفسه، يعني في الصبع اللي هو الصغير ده ما تلاقيش. قال ومن اياته خلق السماء، من اياته دل على عظيم قدرته. تتكلم في القدرة يعني لا يعجزه شيء، قدرة مطلقة، قوة ليس فيها أي ذرة ضعف، حكمة ليس فيها أي ذرة جهالة، علم كامل وحكمة كاملة وقدرة كاملة وعزة كاملة. إله عظيم، إله كبير، إله واسع، إله أكبر مما تتخيل. فبيقولوا من آياته، يعني لو أنت عايز تعرف قدرة ربنا، لو أنت عايز تعرف أنت بتعبد مين وبتسجد لمين، ولما حد يكلمك على قدراته تبقى فاهم أنت عارف أنت بت... ب... ب... ب... أنت أنت بتقف من إيد مين تقول له يا رب. بيقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. دي يا جماعة حاجات احنا بنشوفها كل يوم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيريد ان هو مننا ان احنا نتفكر فيها حتى نعرف عظيم قدرة الله. عشان بعد كده لما تيجي حد يقول لك ادعي ربنا ما تقولوش ايه اصلا مش هتنفع، تقول لي ايه اللي مش هتنفع؟ يقول لك ما فلان وفلان ما عرفش يعملها لهم او ما يعملوهاش. تقول له ما عملوهاش ده ليه؟ ما هو انت وما فيش حد زي التاني، وما فيش حد زي التاني، وما فيش حد بيخلقه زي التاني، وما فيش حد بيعامله زي التاني. ها في سنن عامه ووضحها في كتابه. لكن العلاقات الخاصة كل إنسان له علاقة خاصة بربه، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات مهما اختلفت الألسن ومهما اختلفت الحاجات. يعني ده بيدعي يقول يا رب بنتي، وده بيدعي يقول يا رب ابني، وده بيدعي يقول يا رب نفسي، وده بيدعي يقول يا رب أبويا، وده بيدعي يقول يا رب فلوسي، وده بيدعي يقول يا رب صحتي. كل واحد له طلب تاني خالص عن التالت، مفيش حد زي التاني. وربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات. قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال كل وجه منهم بأسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى، وسمع وهيئة وكلام ظاهر أو خفي يظهر عند التأمل. إن في ذلك لآيات للعالمين، أي إن فيما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات لمن تعلم عن الله، أو لمن تعلم وضبط ذلك واعتبر بقدرة الله سبحانه وتعالى. دي نقطة مهمة جدا، نقطة إن أنت إزاي تربط ما بين الأحداث اللي أنت بتعيشها وبين قدرة الله سبحانه وتعالى. إزاي إنك تربط ما بين المخلوق والخالق، إزاي إنك أنت ما تعتبرش. يعرف ربنا عتب على الكفار، قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. لو رأى السماء نازله على الأرض يقولوا إيه؟ يقولوا الرياح الشمالية اتجهت فصدمت الرياح الجنوبية فحصل إعصار. فين ربنا؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيء هي أسباب، هو مش شايف، ما حدش شايف، هو مش شايف غير الأسباب. ليه؟ لأنه معالج الأسباب ونسي أن الأسباب قوانين، وأن الأسباب رب، ولا تتحرك إلا بإذن، ولا تؤثر إلا بإذن، ولا تندفع المضادات الأسباب إلا بإذن، ولا تجتمع على شيء إلا بإذن، ولا تعيش أنت هذا الشيء وهذا التأثير إلا بإذن. إن هو كل حاجة بيشوفها بيربطها بإيه؟ بأسبابها البسيطة الأولية. طب حاول تفكر شوية كده وتشوف اللي قبل ده، يعني السبب ده كان له سبب آخر، السبب ده كان في حاجة قبله، طب السبب النتيجة دي كان في حاجة بعدها. ما بيشوفش، هو ذاكرته ذاكرة إيه؟ آنية. ربنا سبحانه وتعالى عتب على من يفكر بهذه الطريقة. يعني قال ولقد جاءنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني يقول لك حتى الأنعام الحمار عزكم الله لما بتوديه الغيط بيعرف يرجع، بيعرف بيت سيده، بيبقى يعني ما بيتوش عن بيت سيده، بيبقى عارف هيبات فين. الشمس تجري لمستقر لها، الشمس تأوي تحت العرش، المخلوقات تسبح بحمد ربها، تعرف من خالقها. والإنسان يقول لك مين هو فين ربنا؟ انا مش مؤمن بربنا. فربنا بيقول لك هو انت مش شايف الايات؟ قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار وبتغاركم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون. يكون من الايات ما جعل لكم من صفه النوم في الليل والنهار. طيب يقول لك طيب انظر في النشاط الحياتي بتاع الانسان، الديلي اكتيفيتي، انت بتفكر انت بتعمل ايه بالنهار وبالليل. يقول لك دوره حياه الانسان دي لوحدها ايه داله على عظيم حكمه الله. الانسان عمرك شفت مكنه بتشتغل طول عمرها ما بتقفش؟ ايه اللي بيشتغل طول عمره ما بيقفش؟ يعني لو مثلا السلم الكهربائي بيريحوه، العربية، التكييف، ايه المكان اللي بيشتغل ليل نهار وبيشتغل كم سنة؟ زين ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والإنسان عنده جوة حياة متجددة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إن الروح تصعد تتوفى في حال النوم، وبعد كده واحد يهزك قوم قوم فجأة هزت، تقوم تعمل إيه؟ تصحى وتعاد الروح إلى جسد وتبدأ حياة جديدة. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وليه النشور، وبعد كده بإيه؟ تمارس حياتك، وبعد كده تتعب تقوم إيه؟ تنام. مين اللي عمل النوم ده؟ يعني مين اللي عمل النوم ده؟ مين اللي خلى الإنسان يعرف يرتاح إزاي؟ ولما تنام تقوم مرتاح كأنك أنت إيه، بص مفيش، كأنك مفيش فيه حاجة. يعني النوم ده نعمة عظيمة. الواحد ده يعني ايه عارف، يقول لك نفسك ايه، ده المصري بالذات لما بيشتغل كتير يقول نفسك، يقول له ايه تتفسح كده، يقول له نفسي انام. النوم حلو قوي، انك انت تنام، النوم ده جميل. آية بترتاح فيها، آية بتنبهر بيها، آية جسمك كله بيقف فيها. وبعدين انت بقى وانت نايم انت ممكن بقى تشوف رؤية، تحلم، تلاقي نفسك بقى ايه، يعني ممكن تنام ساعة تحس ان انت عشت عمر في الرؤية. هو ايه اللي حصل وانت نايم؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت شفت جوه ده؟ شايف وعايش وحاسس، وممكن تكون بتاكل حاجة وتقوم تحس ان ايه اللي طعمها في بقك وانت نايم، وسافرت ورحت مش عارف فين ورجعت مع مين وقابلت مين واتخليت مع فلان واتصالحت ودخلت في مشكلة وطلعت منها، كل ده في 5 دقايق. يعني شفت حياة مختلفة تماما وانت نايم، حاجة كاملة. بس ساعات واحد بيطول وبيسرح بقى. قال ومن آياته منامكم، آية دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى كيف أن الله سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر على هذا الإنسان بكل تفاصيله في كل لحظات الحياة. في كل لحظة من لحظات الحياة ربنا يقدر عليك ويقدر على تشكيلك. وكان يقول لك هو ربنا يحييني ازاي؟ يحييك ازاي ايه بس يا عم؟ انت عارف انت بتتكلم عن مين؟ قال من آيات ما يجعل لكم صفة النوم في الليل والنهار فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب التعب والكلل، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسفار والأسباب في النهار. وهذا ضد النوم. قال وابتغاؤكم من فضله. يبقى قال لك ان من الايات الداله على قدره الله انك انت النشاط اليومي بتاعك بتنام شويه، وكذا ما بتصحى بتعمل ايه؟ منامكم بالليل والنهار، ممكن تنام بالليل ممكن تنام بالنهار. وبتغاؤكم من فضله، ان انت واحد، احنا بس عشان احنا اتعودنا على نوع معين من الحياه الرتيبة او نوع معين من الاشغال، فبقينا الكلام ده بالنسبة لنا بعيد شوية. ليه؟ عارف انت لما يقولك بص في السماء، يا عم انا حواليا 50 برج، انا عشان ابص في السماء محتاج اعمل ايه؟ محتاج اطلع عندما ينتهي البنيان في الارض الزراعية كده وايه، واشوف بقى الزراعة واشوف السماء عشان ابدأ بس افكر، اطلع على البحر كده وابص على الافق وكان اشوف عظيم خلق اللي ليه؟ لان انا طول ما انا عايش في وسط الاماكن اللي انا عايش فيها ديت، الاماكن ضيقه وكلها اسباب ورا اسباب ورا اسباب، فانت ما عادش بتفكر، بقينا بنجري ونجري ونجري، ما عادش عندنا وقت نفكر فيما قاله الله. فتخيل كده انسان اتولد في الدنيا ومش بيشتغل وظيفه ثابته، مش بيشتغل وظيفه ثابته، يعني مفيش حد بيجي له كل يوم الصبح يقول له ايه اصحى عشان تروح الشغل، وبعد كده العصر كده ايه او المغرب او العشاء حسب ما يخلص شغله يرجع ينام، وفي الاخر فيه ايه مرتب ثابت. الراجل ده هيعيش ازاي؟ هيبقى تصوره عن الاكل ايه والشرب ايه، ولو جوزك اولاد هيبقى تصوره عنه ازاي؟ هل لازم يجيب اكل؟ هيدور على اكل، هيروح يشوف ارض يزرع، هيروح يشوف حاجه ياكلها، هياكل يا اما زرع يا اما حيوان يروح يصطاد، شوف اي حاجه من الحيوانات اللي موجوده ايه يصطاد عشان يجيب اكل لعياله. بعد كده نشأت الشغلانات، بقى ده اسمه صياد وده اسمه فلاح وده اسمه مدرس وده اسمه مهندس وده اسمه طبيب، ده ايه نشأت، وده اسمه تاجر. نشأت الشغلانات على ايه؟ على اسم التطور البشري. مسألة ان الانسان يبتغي من فضل الله، يبتغي رزق الله، وربنا سبحانه وتعالى يدبر الامر لكل انسان. عمرك شفت حد مات من الجوع؟ سمعت عن حد مات من الجوع؟ في المجاعات ناس مات من الجوع يعني، لكن هو رزقه كده. لكن اقصد ان تجد كل انسان مولود برزقه، كل انسان يبتغي من فضل الله وربنا يعطيه، والفضل واسع، الفضل ما بيخلص. يقول لك الفضل لله مش للناس. يقولوا ليه؟ ليه الفضل لله مش للناس؟ يقول لك لان كل صاحب فضل من الناس يبتغي به شيء. يعني لما يديك حاجه يبقى عايز انك انت ايه تثني عليه، يبقى عايز انك انت تقول له شكرا، يبقى عايز انك انت تعطي له حاجه مكانها، فياخد بيها يا اما حاجه معنويه يا اما حاجه ايه ماديه. طب سؤال، هو ليه اداك؟ يقول لك هو اداك يا اما يطلب منك حاجه يا اما طالب من ربنا حاجه فبيديها لك انت عشان ياخدها من ربنا، اللي هو لا نقول منكم جزاء ولا شكور. فهو حقيقه الفضل اللي اعطاه لم يعطيه الا بان الله سبحانه وتعالى هو الذي امره بهذا الفضل، او انه اراد ان ياخذ عوض عن هذا الفضل. لكن الله سبحانه وتعالى ان تنفع الله، لو احنا قعدنا كل اهل الارض وقفوا كلهم على سجادتهم وكلهم قالوا يا رب، وكلهم صلوا وسجدوا واعلنوا يعني بص غايه الخضوع والذل، هل زاد ذلك في ملك الله شيء؟ هل انتفع الله من ذلك بشيء؟ لو ان اهل الارض كلهم كل واحد قاعد مع نفسه ونقى نفسه وزكاها وطهرها حتى اصبح على اتقى قلب رجل منكم، من اتقى قلب موجود في العالم او وجد في هذا العالم؟ قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو ان اهل الارض كلهم كانوا على اتقى قلب رجل، يعني كلهم قلبهم نظف لدرجه ان هم بقى قلبهم زي ايه؟ زي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، في غاية الذل لله وفي غاية الخضوع لله وفي غاية الثناء على الله وفي غاية الخوف من الله، أتقاكم لله وأخشاكم لله، هل زاد ذلك في ملك الله شيء؟ هل انتفع الله بشيء؟ يعني الإنسان لو اللي يا جماعة من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من ضل فإنما يضل عليها، من نكث فإنما ينكث عن نفسه. انت اللي كسبان ولا خسران؟ انت لما بتطيع بتقول يا رب ربنا بيغنيك، انت لما بتذكر ربنا بيرفعك، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى هينتفع لما تذكر؟ اعمل اللي انت عايزه. انت لما بتذكر الدنيا وشهواتها انت اللي بتدنس، قد افلح من زكاها، انت اللي بتنجح، انت اللي بتفرح، انت اللي بتسعد، انت اللي بتطمئن. الا بذكر الله تطمئن، انت اللي قلبك بيطمئن. والطمأنينة مطلب انك تحس بايه؟ الطمأنينة. سيدنا ابراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، انا ربنا عايز قلبي يطمئن، احب هذا الاطمئنان، انك تطمئن بالله، انك تطمئن بربك، انك تسكن بين يدي ربك. حرف احساس السكون، احساس الهدوء، احساس الطمأنينة. مين اللي بيطمئن بالله؟ الذي يؤمن بالله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب المؤمنة بأنه على كل شيء قدير. قال وبتغاؤكم من فضله، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى إن الناس كلها بتبتغي من فضل الله. بالله عليك، شفت مرة حمامة ماتت من الجوع؟ عصفور، أسد، سمكة في البحر. يقول لك كل المخلوقات تبتغي فضل الله، وربنا سبحانه وتعالى من فضله يعطي الجميع، كل المخلوقات الله يعطيها، يعني ما فيش مخلوق ما بياخدش. كله بياخد، كل المخلوقات بتغزل، كل المخلوقات تحتاج في كل صباح، وأرزاق متجددة وأعمال متجددة ودرجة معاملات متجددة، وربنا سبحانه وتعالى بيعطي الجميع كل يوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فانتقل الله سبحانه وتعالى هنا يسمعون يعني يا جماعة يعون، هنا السماع مش سماع اللي هو سماع الحس، إنما السماع هنا سماع إيه؟ سماع إدراك، سماع على ثلاثة، إما سماع الحس، وإما سماع الإدراك اللي فيه عزة وعبرة، وإما سماع الاستجابة اللي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله دعاء من حمده. فأنت تقول ربنا ولك الحمد، وقال تنزل إيه؟ تسكن تدعي أكثر ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. فهنا يسمعون يعني يعقلون هذا، يدركون هذا، يعتبرون بهذا. وربنا سبحانه وتعالى بيذكر الآيات، آيات الخلق، آيات الإنسان، آيات السماوات والأرض، بعد كده آيات في داخل النفس البشرية، آيات في معاملات الناس، آيات في أنشطة الناس، لأن الحاجات دي مشاهدة عند الإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الإنسان بالقرآن فبيقول له بص انظر إلى حياتك، انظر إلى ترتيب حياتك، انظر إلى رزقك، انظر إلى معاملتي لك، انظر إلى عطائي لك، انظر إلى عطاء لجميع المخلوقات حتى تعلم من أنا، اللي هي ومن آياته. دي كل الآيات؟ لا، ده دي إيه؟ آية من الآيات ربنا بيقول للإنسان أنا اللي عملت كل ذلك، وأنا أقدر على كل ذلك، وأنا أغير كل ذلك كل ليلة وكل يوم. فياك يوما أن تشك في قدرة الله، أو أن تشك أو أن تظن ظن السوء في الله سبحانه وتعالى. قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي لقوم يعون.